ثم بعد ذلك بعد أحد تأيمت حفصة من زوجها لما مات زوجها خنيس السهمي، عرضها عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان، فأبى عثمان أن يتزوج بحفصة رضي الله عنها لأنها لم تكن جميلة رضي الله عنها، فعرضها على عثمان، وعثمان ما كانت له زوجة بعد موت زوجته، فقال أفكر وأجيبك. ثم لقيه بعد ذلك بأيام فقال له عثمان إنه قد بدا لي أن لا أتزوج في يومي هذا، يعني ما أريد أن أتزوج. فوجد عمر في نفسه، ثم عرضها على أبي بكر قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، مع أن أبا بكر أكبر من عمر، وحفصة وقتها كان عمرها 18 سنة. فسكت أبو بكر ولم يجبه، فوجد على أبي بكر أكثر مما وجد على عثمان. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتزوج يأخذ حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة، من هي خير من حفصة. فزوج عثمان بابنته الثانية وهي أم كلثوم، وتزوج هو صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، وعرس المطهر فاطمة على علي القدري. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه في تلك السنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من علي، خطب علي فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله عن زوجها وصلى الله على والدها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقها. قال يا رسول الله ما عندي مال. قال أين درعك الخطمية التي غنمتها يوم بدر؟ أنت يوم بدر أنا أعطيتك تلك الدرع الخطمية، أين هي؟ أمره أن يبيعها وأن يصدق فاطمة رضي الله عنها، فباعها، باع درعه، والدرع هو ما يلبسه المقاتل من جلد أو حديد، ما يلبسه، ليس الذي يحمله. بعض الناس يظن الدرع ما يحمله المقاتل، الذي يحمله المقاتل في يده اليسرى لا تسمى درعا، إنما تسمى حجفة أو ترسا، تسمى حجفة أو ترسا. وأيضا نعم راحت. طيب، فاشتراها عثمان من علي بأربعمائة درهم ثم أهداها لعلي. اشترى الدرع بأربعمائة درهم، وبعد ما دفع له ثمنها قال له هذه الدرع هدية لك، وأعادها إلى علي رضي الله تعالى عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء بيت فاطمة وعلي في آخر بيوته، يعني في آخر صف البيوت، الآن في داخل المسجد، في داخل المسجد، فبني بيت صغير عبارة عن حجرة واحدة من طين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرش البيت، فأتي ببطحاء من الوادي، لأن الأودية التي تمر عليها السيول تكون أرضية الأودية فيها رمال ناعمة، صح ولا لا؟ فجاءوا ببطحاء ناعمة وفرشوا فيها بيت علي وفاطمة. هذا الفرش ما كان فيه لا موكيت ولا فيه سيراميك ولا فيه، بطحاء من الوادي، هذا فراش الأرض. طيب، والأثاث أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتروا وسادتين من أدم، من أدم يعني من جلد، وحشوه من ليف، والليف وش هو؟ الذي يكون في جذوع النخل، وقربتين ورحاة، تعرفون الرحاة ها؟ ورحاة. ثم أتي بعود، عود غصن شجرة مرمي في الشارع، جابوه عود ووضع على طرف من البيت، كانت فاطمة تعلق عليها قربتها، ويلقي علي عليه ثوبه، يعني هذا الدولاب، دولاب غرفة النوم، هذا بيت سيدة نساء أهل الجنة، هذا بيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف بنت على وجه الأرض، أشرف بنت على وجه الأرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أثاث بيتها. ولذلك كانت أمور الزواج عندهم ميسرة، ما هو مثلكم، عندكم الأمور في هذا الزمان كلها معسرة، ولذلك شوف الشباب هذول كلهم يعانون من العزوبية، حمدان يشيب ويعتق ولسه ما تزوج مسكين، وقدامه يمكن 120 سنة عشان يتزوج مرة ثانية، صح ولا لا؟ أمس أقول له متى تتزوج؟ يقول لي والله إن شاء الله مع خطة 20-30 إن شاء الله، يعني بعد 15 سنة إن شاء الله تكون الأسنان طاحت والشعر بيض. ليش؟ لأنه ما في فلوس. لكن في ذاك الزمان كانت الأمور ميسرة، كانت الأمور بالتيسير. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قال ليس لك على أهلك، إنه ليس بك على أهلك هوان، وذكر لها أن لها من الأثاث ما لسوء حباتها وشي قربتين وفراش ووسادتين وراحة. هذا أثاث البيت كله، بيت من؟ بيت أشرف خلق الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثرهن بركة أقلهن مؤنة. طيب، قال فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. اختلف في وقت إسلام العباس، فقيل أنه أسلم في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي في مكة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي في مكة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش، فكان جالس لمصلحة من أجل الدولة الإسلامية، دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عينا للمسلمين في مكة. لكن الذي يشكل على هذا، لماذا خرج إلى بدر؟ والجواب أنه خرج رغما عنه، أجبره أبو جهل في القصة التي تعرفونها، في الرؤية التي رأتها صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأت في المنام تلك الرؤية، تعرفونها؟ طيب عشان الوقت لا يروح نرجع في القصة، لما رأت الرؤية وبعدين جاء أبو جهل وكذا، المهم ما علينا، فقالوا أنه أجبر. القول الثالث في إسلامه أنه أسلم وقت هجرته، وأن مقامه في مكة كان كافرا في وقت مقامه، وأنه حين هاجر أسلم وهاجر، وكان هو على حال كفره كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقرب والله أعلم أنه كان مسلما. لكن ابنه عبد الله بن عباس يذكر خلاف ذلك، يذكر أنه وأمه أم الفضل كانا من المستضعفين بمكة، معناها أن أبوه ما كان مسلم، يعني أسلم هو وأسلمت أمه أم الفضل زوجة العباس، والعباس ما كان مسلما. فالله أعلم هل أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أو أسلم بعد الأسر، ولو كان أسلم في مكة ما أسره النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذ منه الفداء، حتى لما أراد أن يأخذ منه الفداء قال يا رسول الله ما عندي مال كيف أفادي، فقال ذكر له قبل ما يخرج، لما أبو جهل أرغمه على الخروج قام العباس جمع الفلوس اللي عنده كلها وحفر في حوش البيت ودفنها، وقال لأم الفضل ما في أحد يشوفهم إلا أم الفضل وأبو الفضل، قال شوفي أنا رايح إذا صار شيء ترى الفلوس مدفونة هنا. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما عندي فلوس من فين أدفع الفداء، فقال تذكر يوم جلست مع أم الفضل وانت دافن الفلوس في المكان الفلاني، قال له طلع وجيب منه، فقال والله ما رآني أحد، ما حضر أحد، والله إنك لرسول الله ما علمت إلا لأن الله أخبرك بهذا، وصدق ما أخبره إلا والله أخبره سبحانه وتعالى. ففادى نفسه وفادى عقيلا ابن أخيه، فادى عقيلا. لكن هجرته رضي الله عنه تأخرت، لأنه بقي في مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لينقل أخبار قريش، كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. متى هاجر يا إخوان؟ هاجر زمن الفتح، خرج من مكة مع أهل بيته مهاجرا إلى المدينة، وهو لا يدري بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فخرج هو من مكة مهاجر إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد فتح مكة، والتقيا في الطريق فثبتت هجرته، ولذلك هو وأهل بيته آخر من هاجر، بعد كذا ما في هجرة، لأنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، فآخر من هاجر من مكة هو العباس وآل بيته، فهمنا؟ يقول رحمه الله تعالى نعم. وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر. هذا على كل حال لا نريد أن نطيل عند هذه الأبيات حتى نستطيع أن نختم. كم باقي للأذان يا إخوان؟ 20 دقيقة. طيب نسرع شوية، نشغل الدبل بإذن الله. قال وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة، في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة، هذا ذكرنا، وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. زينب يعني قدمت إلى المدينة، لأن زينب كانت بمكة مع زوجها، وكان زوجها كافرا وقتئذ، وهو أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه ابن خالتها. فأبو العاص بن الربيع حال كفره خرج مع قريش يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى؟ يوم بدر، وأسر مع 70، وأسر مع السبعين، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقه إلا بالفداء. طيب من يفاديه؟ سمعت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب أن زوجها وقع في أسر أبيها، موقف محزن، زوجها محبوس عند والدها وهي تؤمن أن أبوها أن أباها رسول الله، وتعلم أن زوجها كافر بالله العظيم وقتئذ يعني، لكنها تحب زوجها، لكنها تحبه، فماذا فعلت؟ وتعلم أن أباها يطلب الفداء، فكان عندها عقد لخديجة أمها، كانت أهدتها إياها في ليلة عرسها لما أدخلتها على زوجها، ألبستها هذا العقد، عقدها هي، لكن وهبتها أهدتها لابنتها، وكانت زينب رضي الله عنها ما تملك إلا هذا العقد، فأرسلت العقد لأبيها، يعني خذ هذا العقد وأطلق زوجي، فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الرقة وحزن، وقال للأنصار والمهاجرين، لأن المال ليس له، لبيت مال المسلمين، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد شيء من الدنيا، وليس له شيء من الدنيا، لكن هذا فيه إرغام للكفرة وفيه إعانة للمسلمين، فرق لها وقال إن رأيتم أن تتركوا لها أسيرها ومالها فعلتم، إن رأيتم، يقول لأصحابي، أن تتركوا لها أسيرها يعني زوجها وتتركوا لها مالها. فلما رأوا الحزن في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى يا رسول الله، نترك لها مالها وأسيرها، فأعطاه المال وأطلقه واشترط عليه أن يعيد ابنته، لأن الكافر لا يمسك مسلما، لا يمسك مسلما، وهو كان منعها من الهجرة زوجها، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منعها وهي ما استطاعت أن تخالف أمر زوجها، فاشترط عليه نتركك شرط أنك تترك بنتي تأتي، لأنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكان الرجل وفيا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إن أطلقه أطلق ابنته، فلما ذهب إلى مكة أطلقها وأمرها أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل معها أخاها يحميها، أرسل معها أخاه يحميها في الطريق حتى جاء بها إلى قباء وتركها، فجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت عنده سنين، 4 سنوات وقيل 6 سنوات، حتى أسلم زوجها، وأسلم أيضا بقصة أخرى، كان خرج في تجارة لقريش، ثم وهو عائد لحقتهم جيوش المسلمين، فأخذت القافلة وفر هو، وما وجد أحد يستجير به ويحتمي به إلا زوجته زينب، فجاء ودخل سرا، دخل المدينة في الليل وصار يدور على بيت زينب، وعرف بيتها ودخل عليها وقال لها احميني احميني، الناس يدور علي، فخبأته في بيتها، ثم خرجت لصلاة الفجر وكانت في صفة النساء، يعني في صف النساء، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يصلي بأصحابه قامت وأجارت أبا العاص بن الربيع، قالت يا معشر المسلمين ألا فاشهدوا أني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، خلاص ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي مسلم يجير إنسان المسلمين كلهم ملزمون بإكرام جوار هذا المسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم، قال والله ما علمت إلا الساعة، ما عندي خبر، زيكم، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على ابنته وأمرها أن تحسن إليه وأن تكرمه، لكن لا يصل إليها ولا يمسها، لكنه لا يصل إليها ولا يمسها، لما؟ لأنه كافر، لأنه كافر وهي مسلمة. فأكرمته، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعاد إليه ماله، فأعاد الصحابة إليه ماله وتجارته وأطلقه، فأخذ التجارة وعاد إلى مكة وأعاد الأموال لأصحابها وقال وفيت لكم، أعطيتكم أموالكم؟ قالوا نعم، قال إذن أنا في حل منكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجاء إلى المدينة مهاجرا، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول. نعم، قال وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، لأنها قدمت بين بدر وأحد كما قلنا، في شهر شوال وحمراء الأسد تكلمنا، والخمر حرمت يقينا، فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن. الخمر تعرفون يعني تدرج في تحريمه، لا نريد أن نتكلم في هذا. والحسن رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحيح أنه ولد في السنة الخامسة للهجرة، الصحيح أنه ما ولد في هذه السنة لأن أحد كانت في السنة الثالثة، والصحيح أنه ولد في السنة الخامسة للهجرة، وأنه ما أدرك إلا 6 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ولد في السنة الخامسة والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة 11، يعني كم كان عمره؟ 6 سنين. 6 سنين. والحسين كان ابن 5 لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن بين الحسن والحسين إلا حيضة واحدة، إلا حيضة واحدة. يعني ولدت فاطمة رضي الله عنها الحسن، ثم لما طهرت من النفاس حاضت حيضة واحدة، حملت مباشرة بالحسين رضي الله تعالى عنه. قال: وكان في 4 الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة. من زينب هذه؟ أحسنت يا شيخ عبد الغفار، هذه أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، هذه أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، أم المساكين على أحد الأقوال أنها كانت تلقب بأم المساكين لكرمها وصدقتها، ولم تعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 8 أشهر. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت غاية في العبادة والصلاح، وعاشت معه 8 أشهر ثم توفيت، وهي في عقده صلى الله عليه وسلم، وهي زوجه، وهي أول أمهات المؤمنين وفاة بالمدينة، وهي أول أمهات المؤمنين وفاة بالمدينة. وبعد موتها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها حين تأيمت من أبي سلمة. قال: وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، يعني ثم بعد ذلك كان زواجه من بنت جحش، وهي زينب بنت جحش، وهي زينب الثانية. زينب الأولى هي زينب بنت خزيمة، وزينب الثانية هي زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدر الموعد، بدر الموعد يعني الموعد الذي عقده أبو سفيان، وهي بدر الثانية، لما قال: موعدكم بدرا العام القادم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتظرهم، لكن قريش خافت وما جاءت، وبقي 3 أيام ينتظرهم يأتون، فما أتى أحد. قال: وبعدها الأحزاب، يعني الخندق، لأن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة، وغزوة بدر الثانية أو غزوة بدر الصغرى كانت في السنة 4، وغزوة الأحزاب كانت في السنة 5. والذي كان السبب في غزوة الأحزاب هو حيي بن أخطب اليهودي الخبيث، الذي ذهب إلى قبائل العرب وألبهم على غزو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى أهلكه الله عز وجل. قال: وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بني قريظة، لأن غزوة بني قريظة كانت بعد الأحزاب مباشرة كما تعلمون وتعرفون قصتها وتفصيلها. وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، يعني في ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع التي كانت إلى نجد، ولذلك ما كانت القبلة بين يديه، بينه وبين العدو، كانت القبلة أين؟ إلى اليمين عنه، والعدو أمامه لما غزا قبل نجد. فجاءت صلاة الخوف، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش قسمين، جيش يصلي معه وجيش وجاه العدو، وهكذا. نعم. قال: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف، يعني في تلك الغزاة علم الله نبيه كيف صلاة الخوف. والقصرنمي وآية الحجاب والتيمم، آية الحجاب كانت في زواجه لزينب بنت جحش، ما كان في هذا الوقت، إنما كان في وقت زواجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها أولم عليها، والبيوت كانت عبارة عن غرفة واحدة، فأم المؤمنين جالسة في زاوية والناس يأكلون الوليمة، وليمة العرس، وكان قد أولم عليها وليمة عظيمة كبيرة جدا. يقول أنس رضي الله عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما أولم على زينب، يعني ما صنع وليمة على أحد من نسائه كما صنع في زواجه لزينب، إكراما لها لأنها قريبته بنت عمته. ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ما أولم على زينب، أولم عليها بشاه. ما أولم على نسائه ما أولم على زينب، أولم عليها بشاه، يعني شاه كامل أولم عليها، وإلا غاية ما كان يولم كما أولم على صفية سويق تمر مثلا أقط، لكن أولم على زينب وليمة عظيمة جدا، ذبح شاة كاملة في وليمتها. ولذلك ما كانوا يبذرون وما كانوا يسرفون، لا كحالنا إذا جاءك الضيف وضعت له الذبيحة وتزعم أن هذا الكرم. الكرم أن تعطيه مما تستطيع لا أن تتكلف، ثم يوكل قليل منه والباقي يرمى، والباقي يرمى. وأخشى أن يكون هذا من الإسراف والتبذير. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة سلمان الفارسي حين عينه عمر أميرا على المدائن، مدائن عاصمة كسرى، عمر رضي عنه في خلافته عين سلمان الفارسي أميرا عليها. فلما كان أمير على المدائن جاءه ضيف، فلما جاءه ضيف قال، قام وأتاه بملح، أتاه بملح وكسر خبز، كسر خبز جافة، ووضع الملح وكسر الخبز. فقال الضيف لو كان مع هذا زيت، لو معه شيء من الزيت، زيت الزيتون مع الملح. قال نعم، وقام وغاب قليلا ثم أتى بزيت ووضعه. فصار الضيف يكسر كسر الخبز الجافة ويغمسها في الزيت ثم يغمسها في الملح، ملح ما هو ملحنا، الملح الحجري، ويأكل. فلما انتهى وشبع قال الحمد لله، طعام لا كلفة فيه، طعام ما فيه كلفة، الحمد لله، شوية زيت وشوية. فقال سلمان والله لو لم تكن فيه كلفة ما كانت مطهرتي مرهونة. يعني لما طلبت الزيت أخذت مطهرة وهي الإبريق الذي يتوضأ بها، أخذ الإبريق وذهب ورهن الإبريق، رهن الإبريق واشترى واقترض مالا، اقترض مال ورهن المطهرة واشترى هذا الزيت وجاء به. قال والله لو لم تكن كلفة ما كانت مطهرتي مرهونة. رضي الله عن سلمان، لو يجي ينظر إلى موائدنا وش يقول، أليس هذه كلفة؟ تضع هذه المفطحة الكبيرة والضيف يأكل شوية والباقي، من باب التبذير والإسراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى وليمة فقدم له صاحب البيت أقراصا من شعير وإهالة سنيخة. وش الإهالة يا إخوان؟ شحم الخروف، ألية الخروف، هذه تسمى إهالة. والسنخة يعني التي تغيرت رائحتها من القدم، ما عندهم ثلاجات، يضعونها وبعد أيام تتغير الرائحة تنتن، صحيح؟ أخذ هذه الشحمة وطبخها على النار ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم مع كسر خبز شعير. دعي النبي صلى الله عليه وسلم، لو دعيت أنت تأكل، لكن أكله النبي صلى الله عليه وسلم، أكله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال هذه منزلتي، هذه مكانتي عندك، هذا كرمي، يعني أنا منزلتي تضع لي هذا، ما قال. لماذا ما قال؟ لأنه كان يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. وكان يدعى فلا يضع أمامه إلا شيء من تمر فيأكل ويحمد الله عز وجل ويقوم. نعم، على كل حال في الصحيح، معلش على هذه الاستطرادة، في الصحيح هذا مضى معنا في الشمائل، نحن قرأنا الشمائل هنا مو كذا ولا ما قرأنا؟ قرأنا لما في وقت الظهيرة جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي أتى بك يا أبو بكر، يا أبا بكر؟ قال النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. ثم جاء عمر فقال ما الذي أقدمك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع، شدة الجوع أخرجني من البيت. قال والذي نفسي بيده أنا، قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. ثم قال انطلقا، فانطلقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، وهو رجل من الأنصار صاحب نخل وشاء، يعني غنم. فلم يجدوه في البيت ووجدوا امرأته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحبك، يعني زوجك؟ قالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب، لأن مزارع المدينة كانت مياهها مالحة، والماء المالح يخرج التمر لا إشكال في ذلك، والمياه الحلوة كانت قليلة، فذهب يأتي بماء عذب. قالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو الهيثم بن تيهان بقربة يزعبها، يعني يخضها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التزمه، يعني احتضنه وفداه بأبيه وأمه، ثم فرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل نخلة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل النخلة وأبو بكر وعمر. ثم جاء وأتى بقنو، القنو تعرفونه يا إخوان، العرجون، العذق، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تنقيت لنا من رطبه؟ قال يا رسول الله أحببتم أن تأكلوا من بسره وتمره ورطبه، يعني تختاروا منه ما شئتم وتأكلوا على حسب اختياركم. فأكلوا وصب لهم أبو الهيثم ماء من تلك القربة، من تلك القربة التي جاء بها. فأكلوا منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وشربوا من ذاك الماء. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأبي بكر وعمر: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة. هذا الكلام موجه لمن؟ لخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر وعمر. هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة: ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. يعني نعيم عظيم هذا، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. سبحان الله، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيحاسبان على ويسألان عن هذا الظل. أي ظل؟ ظل نخلة. طيب وإحنا في هذا الظل الظليل وش يكون حالنا إذا سئلنا؟ والله يقول: ثم لتسألن يومئذ عن كل نعيم يمر عليك تسأل عنه يوم القيامة: يا عبدي أنا نعمتك بهذا النعيم، ماذا فعلت؟ كل نعيم. والنبي يقول لأبي بكر وعمر: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألني عنه يوم القيامة: ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. أي ظل؟ ظل نخلة. أي ماء؟ ماء ثلاجات؟ ماء مثلج؟ لا، ماء قربة، ماء قربة. أية برودة فيه؟ لو قسه ببرودة مائنا الذي نشربه، ماء الثلاجات. ورطب طيب، رطب. طيب كيف لو رأى طعامنا؟ كيف لو رأى توسعنا في الأكل والشرب؟ ماذا يكون حالنا إذا سألنا الله عز وجل وحاسبنا؟ والله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم. قال: كيف صلاة الأذان؟ الأذان؟ نعم. باقي دقيقة وباقي كم بيت؟ باقي 30 بيتا. بعد العشاء هم يقولون إلى الإقامة، بس يعني حدنا إلى الإقامة، أذن ثم نكمل إن شاء الله. طيب، كيف صلاة الخوف والقصر نومي وآية الحجاب والتيمم؟ آية التيمم كانت بسبب قصة عائشة رضي الله عنها حين فقدت عقدها، والحديث في الصحيحين. قيل: ورجمه اليهوديين، يعني أن رجم اليهوديين كان في هذه السنة. وخلاصة قصة رجم اليهوديين أن اليهود ما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال له: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فخلاصة القصة أن يهوديا ويهودية زنيا، وكانا محصنين يعني متزوجين. فقالوا اليهود: لنذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لننظر ماذا يقول، ماذا يحكم فيهما. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجدون الرجم في التوراة؟ قالوا: لا. قال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: نسود وجوههما ونفضحهما، نفضحهم بين الناس أن فلان زنى بفلان، خلاص نتركهم، يعني العقوبة عندهم فضيحة فقط. فماذا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه؟ عبد الله بن سلام كان من أحبار يهود رضي الله عنه، ممن أسلم، وكان هذا الرجل من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكان يمشي على وجه الأرض وهو رجل من أهل الجنة. وهذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل أن تعرف يهود بإسلامه، أول ما قدم النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن علمت يهود بإسلامي بهتتني، فإنهم قوم بهت، أو قال: فإنهم قوم بهت، فسلهم عني قبل أن يعرفوا بإسلامي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبراء اليهود، وأدخل عبد الله بن سلام في دار، في غرفة ثانية خبأه. فلما جاءت يهود عرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا، وقال: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فأبوا. فقال لهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فشهدوا له، قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: يا محمد، هو شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا. فقال رأيت يا رسول الله هذا الذي كنت أخشاه لأنهم قوم بهت. فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه رجل عالم حتى عالم بالتوراة لأنه كان من علمائهم. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يجدون في التوراة في الرجم قالوا لا نجد في التوراة الرجم أبدا ما في إلا أننا نفضحهم. فقال عبد الله بن سلام كذبوا يا رسول الله كذبوا والله إن في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصونهم إلى دارهم. فلما جاء صلى الله عليه وسلم ألقوا له وسادة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا له وسادة يجلس عليها. وكانوا في ذاك الوقت يكرمون الضيف بطرح وسادة له. حان وقت الإقامة ما لكم تنظرون طيب نور معناها حانت الإقامة صح باقي 10 دقائق. نعم. فكانوا إذا أرادوا أن يكرموا الضيف وضعوا له وسادة فأكرموا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا له وسادة كما في سنن أبي داود. ثم لما قال لهم ائتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين جاءوا بالتوراة ووضعوها في الأرض. فلما وضعوها في التوراة في الأرض يعني نسخة التوراة قام النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الوسادة من تحته ثم رفع التوراة ووضع الوسادة ثم وضع التوراة على الوسادة وقال آمنت بك وبمن أنزلك آمنت بك وبمن أنزلك يعني التوراة التي أنزلها الله عز وجل لأن هذه النسخة فيها من الحق كثير وفيها ما حرفوا وبدلوا. فهو يقصد أنه آمن بما أنزله الله على موسى. أقول هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن توضع نسخة التوراة على الأرض حتى وضع الوسادة تحتها وقام عن الوسادة. فكيف بكثير من طلبة العلم يضع القرآن الكريم في الأرض يضع المصحف في الأرض. وإذا سألته يقول لك يا أخي وش الدليل أنه ما تضع المصحف على الأرض؟ يا أخي الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذه التوراة النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن توضع في الأرض حتى وضع الوسادة تحتها ووضعها على الوسادة. المهم ثم قالوا لكبيرهم الذي يقرأ لهم التوراة اقرأ يا أعور. فوضع يده على آية الرجم وصار يقرأ فوقها ويقرأ تحتها ويقول يا محمد ليس ثم آية الرجم ما في آية الرجم يقرأ فوق ويقرأ تحت. وهو ابن سوريا واختلف في إسلامه هل أسلم بعد أو لا. فإن أسلم فرضي الله عنه وإن ما أسلم فقد ذهب إلى وهلك على كفره والله أعلم بحاله. المهم فقال قرأ ما فوقها وما تحتها. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك ارفع يدك. فرفع يده ونظر قال صدق يا محمد فيها آية الرجم يعني من أول ما أنت داريها طيب ليش حط يدك عليها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. يقول عبد الله بن عمر كما في الصحيح قال فكنت في من رجمهما قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة يعني يرجمان معا والرجل من شدة حبه لها يقيها الحجارة يتحمل الحجارة يتلقى الحجارة على ظهره حتى لا ترجم هي وهلك على كفرهما والعياذ بالله وهلك على كفرهما. ولذلك هنا يقول ماذا يقول اللهم صل على محمد يقول قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبطي رضا الحسين يعني في تلك السنة وكان في الخامسة وكان في نعم وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق يعني قصة الإفك التي حصلت لأمنا عائشة رضي الله عنها حتى برأها الله عز وجل من فوق 7 أرقعة. قال ودومة الجندل قبل وحصل يعني في تلك السنة كانت غزوة دومة الجندل حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وتزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية أم المؤمنين. قال ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة. والصحيح أن ريحانة لم تكن أم المؤمنين لم تكن أما للمؤمنين إنما كانت سرية هي ليست من أمهات المؤمنين. وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه تسرى بها قبل ذلك لأنها قرظية رضي الله عنها وأرضاها. لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها ويجعل عتقها زواج صداقها ويتزوجها كما فعل بي صفية وجويرية رضي الله عنهما عرض على ريحانة كذلك. فقالت يا رسول الله التسري أرفق بك لأنها إن كانت أم المؤمنين لابد أن يقسم لها بليلة كما يقسم لبقية أمهات المؤمنين، والسرية لا يقسم لها بل يطأها سيدها وقت ما شاء، وليس له أن يبيت عندها ويقسم لها. قالت هذا أرفق بك وبي يا رسول الله، بك يعني ما يلزمك أن تبيت عندي ولا أن تقسم، مع أنه هو كان غير ملزم أصلا بي، غير ملزم بالقسمة، ومع ذلك كان يقسم. لماذا كان غير ملزم يا أخوان؟ لأن الله قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فهو كان غير ملزم بذلك، ومع ذلك كان يعدل صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. طيب وأرفق بها كيف؟ أرفق بها لأنها إذا صارت أم المؤمنين ضرب عليها الحجاب، والسرية لا حجاب عليها، الجارية لا تتحجب. ولذلك لما اختلف الصحابة هل صفية سرية مما ملكت يمينه أو زوجة، قالوا ننتظر، إن حجبها علمنا أنها من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها علمنا أنها مما ملكت يمينه. فلما أركبها خلفه على الناقة في الهودج أرخى الستر وحجبها، فعلم الصحابة قالوا هي من أمهات المؤمنين. فلما عرض على ريحانة رضي الله عنها ذكرت له أن كونها تبقى سرية يطأها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين أرفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرفق لها لأنها لن تؤمر بالحجاب، فهي ليست من أمهات المؤمنين أبدا، ليست من أمهات المؤمنين. والصحيح أنها ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قبض صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة وسريتين، عن 9 نسوة وسريتين، والسريتان هما ريحانة وماريه رضي الله عنهما. اما ريحانه فلم تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي ليست ام ولد. واما ماريه فهي ام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانها ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم عليه السلام. نعم. قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبطي رضا الحسيني، وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق ودومة الجندل قبل، وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بعد بدء السادسة، وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، يعني كان ذلك في سنة 6 للهجرة حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل مكة فمطوف بالبيت، حين رأى في النوم أنه في المنام ورؤيا الأنبياء حق، فاشتاقت النفوس إلى زيارة البيت، والصحابة كانوا قد اشتاقوا إلى مكة فاستبشروا بهذه الرؤيا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر شوال وأوائل ذي القعدة، أو في ذي القعدة خرج للعمرة، وما خرج لغزو مكة ولا لمحاربة قريش. فلما كان في الطريق بلغه خبر أن قريشا أرسلت خيلا على رأسها خالد بن الوليد، يعني كتيبة من الخيل على رأسها خالد بن الوليد ليصد النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ملاقاة خالد ومقاتلة المشركين لأنه ما خرج للقتال، فأمر الصحابة بأن يأخذوا جانب اليمين، يأخذوا ساحل البحر، يغيروا الطريق. وخالد انطلق من مكة إلى جهة الجنوب، إلى جهة الشمال، إلى جهة المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ جهة الغرب، إلى جهة الغرب يمينا، يعني إلى جهة البحر الأحمر، وجاء مكة من جهة الحديبية. الحديبية هي التي تسمى الآن الشميسي، اللي فيها نقطة التفتيش، نقطة الجوازات، جاء، وهذا هو حد الحرم، بداية حد الحرم من الجهة الغربية، من جهة جدة، فجاءهم من جهة جدة حتى لا يلتقي مع المشركين ولا يقاتلهم، لأنه ما جاء للقتال، وصد عن البيت، وصار صلح الحديبية التي تعرفون، وكتب الصلح لما جاء سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان وقتها على دين قومه قبل إسلامه، وكتب الصلح على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عامه ذاك، ويرجع بعد عام فيعتمر، يدخل مكة ويبقى فيها 3 ويخرج عنها أهل مكة، ثم يعتمر ويخرج. وكان ضمن العهد الشروط التي تعرفونه أنه كل من جاء من مكة مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من جاء مكة مرتدا عن الإسلام لا ترده قريش، إلى غيرها من الشروط. وعندها كما تعلمون تأثر الصحابة لأنهم كانوا متحمسين لدخول مكة وصدوا، حتى أن عمر قال يا رسول الله ألم تخبرنا أنك رأيت في المنام أنك تدخل مكة، ألم تعدنا أننا نأتي البيت فنطوف به؟ فقال: أقلت لك في عامنا هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الطريق في الليل وهو راجع من مكة إلى المدينة أنزل الله عليه قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الرؤيا ستتحقق، لو مو الآن بعد شوي يعني. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وحصل هذا، وأخبر الله نبيه أنه جعل بين يدي فتح مكة فتحا قريبا، فكان ذلك الفتح إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام. أي فتح هو؟ لا، فتح خيبر كان بين يدي فتح مكة، فتح خيبر، لأن صلح الحديبية كان في السنة السادسة، السنة السادسة، وفتح خيبر كان في ذي القعدة في السابعة. صلح الحديبية كان في السادسة في ذي القعدة، في ذي القعدة، وبعدها بكم شهر في شهر جماد، في جماد الأولى كان فتح خيبر في السنة السابعة. وهذا الذي يقوله الناظم، يقول: قال: وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان ايش يقول؟ نعم، معلش من غير الدربيل الواحد ما يستطيع يقرأ. طيب، قال: وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه. اختلف أهل العلم متى فرض الحج، فقيل أنه فرض في مكة قبل الهجرة، وهذا قول مرجوح، وقيل بأنه فرض في السنة السادسة، وقيل بأنه فرض في السنة التاسعة، وهذا أقرب الأقوال، وقيل بأنه في السنة العاشرة، ورجحه الشيخ الأمين في الأضواء وغيره، وذلك لأن الجمهور يرون أن الحج على الفور لا على التراخي. ولذلك الذي يؤيد القول أنه على الفور أن الحج كان في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة. نعم، قال: وفرض الحج بخلف، يعني اختلفوا هل في هذه السنة اللي هي سنة ست أو بعد ذلك، فاسمعه. وكان فتح خيبر في السابعة، يعني في السنة السابعة. في السنة السابعة كان رجوع كل من بقي في الحبشة من المهاجرين، وكان فيها إسلام أبي هريرة وقدوم دوس إلى المدينة مع الطفيل بن عمرو الدوسي والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. قال: وكان فتح خيبر في السابعة، وحظر لحم الحمر الأهلية، يعني في خيبر، فيها ومتعة النساء الردية، أيضا في خيبر، لأنه في خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية يعني الأهلية. ثم على أم حبيبة عقد. أم حبيبة من هي؟ هي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين. خلاص، إقامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.